كان قلت للجبل يفرش متنا حتى الماي مني يطيح ينزل. كان قلت لي هاي هي رجعت على عيون ما تلحق دين، رجعت مراياتي وحدة تقل الاخرج قد خطير. من ذكرتك ما لقيت العيب تستر، فتشت كل مستحاي، حشمت كل هيبة بيا، فزعت شم حايطي لمن على قدي وما لقيت الماي من يحترق يبكي ودمعته تغطي الثريا. الاخ تندل والقلوب الما لقت ديرة على قدها يهب سمار وجوها ويخفى القطار. القلوب الما لقت ديرة على قدها يهب سمار وجوها ويخفى القطار. مبين الما يدري وين يحط خطوته، ذكرياته بكتفه وبصوته التراب. شقدتهت عقبك لكن ما تيهوني، حتى للما رايد يعرف اش معستك وصفوني. وصفوني ذاك اللي تشوي الشمس كل يوم حلمه، اتبخرت ايامه وتفطر طين وجهه تروح تلقى وين ما عند الله نار. تروح تلقى راسمه بصفه قمر ومدثره بيده، وبيده الاخرى نجوم تحبي ومدرج. بلاكي للانتاج والتوزيع الفني. ومدرج كم مرجوحة مكتولة على صدره، وين ما يطلع ضوى يفز يا هلا وذرعان شرحها البعد عباله ولفة. يمكن مفارق نهار يا ربيع، يا ربيع شلون شافه وروحه يبست وانت بيه. اش قد ركضت وياك بستان وهو ونشوة بلاب ليش، ليش ما قلت له عليك يفك دمعة ليه بس خبار. كون ما تدر الندى بيانية جاي، ليش خليت الورد كله بوجنتك. قبل لا اشوفك كنت يرويني ماي، ما فهب عين الجرف حد ما عرفتك. كنت مدروح على قد حزن وغطايش، دل جنح على السما لو ما ضحكتك. اش كبران على البرد لو ما شبكتك. كان قلت لي، كان قلت لي الجبل يفرش متنا حتى الماي مني يطيح ينذل. كان قلت لي نفس اللي كبر السنابل باكر يصير لها منجل، حتى اعرف شلون اعلق عمره على الحايط صور، حتى سد بابي على سجني واصرخ بكل حيل روح روح شباك السجن يوجع ضواه. من عشقتك ردت اعيش، ما ردت تلعب على جروح الاصابع واطرب النجمه البعيده. ما نويت اكتب قصيده بس شو اسوي؟ القاع غصبا ما عليها تطلع بداخلها لما تحترق، وانا وحدي، انا وحدي بين هذا الضوء اللي لعب فوق راسي وبين ضويات الولاية كلها من تريد ظلك. وحدي وبين هاي وهاي شفت الكاس يضحك يضحك، قلت عيب الدنيا دنيا وفشلت الساتر صلح. كنت اظن النهر يبرد من يطعنون على شتاف الفلح. وكنت اظن الشجره مثل ام العروس تسهر ويلعش لحد ما شمس حمرة تقوم وتقعد الصبح. كنت اظن قلبك مثل وجهك سمح.